halaman 266, sebelah kiri 71. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. 72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. 73. Fa'akhadhathumus sayhatu mushriqin. 74. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaran. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. 75. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ. 76. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ. 77. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. 78. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. 79. Fantaqamna minhum wa innahuma la bi imamin mubin. 80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. 81. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. 82. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. 83. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. 84. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. 85. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. 86. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. 88. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 89. وقل إني أنا النذير المبين. 90. كما أنزلنا على المقتسمين.